لديه مركزان، أن للرجل مركزين، مركز خاص بالكلام ومركز خاص بالذاكرة. فإذا تكلم الرجل يستطيع أن يتكلم ويتذكر في وقت واحد، يتكلم ويتذكر في وقت واحد. المرأة، وجدوا عند المرأة المركزان معا. المرأة زي الرجل عندها مركزين، عندها مركزان، لكن تختلف المراكز، يختلف المركزان في المرأة في أن كل من المركزين يشتغل الوظيفتين، يشتغل كلام وذاكرة. يعني في المركز اليمين يشتغل كلام وذاكرة، والمركز الشمال يشتغل كلام وذاكرة، يعني يشتغل الوظيفتين معا. فإذا تكلمت المرأة ولعت الاثنين، وإذا تذكرت المرأة ولعت الاثنين. هي حقيقة علمية، ما عاد فيها كلام. شوف التلفزيون قدامك، أيوة. إيش النتيجة؟ النتيجة أنك إذا دخلت النساء إلى مجبر يتجابرين ولا يتزاورين من بعيد، وانت تسمع الكلام، المركزين بيشتغلين كلام. طاقة على الكلام قوية جدا، لأن لها قوة، هي مركزان. طيب، لكن أين الغلط؟ أين الحنبة؟ أين المشكلة؟ المشكلة إذا قيل للمرأة تعالي اشهدي أمام القاضي. جاءت المرأة تشهد أمام القاضي، يقول لها ماذا رأيتي؟ الآن تشتي تتكلم، تقول أنا رأيت، شغلت مكانا من الذاكرة في كلامها، لأن الاثنين يشتغلوا كلام وذاكرة. فقد تكون المعلومة المطلوبة قد غطي عليها باشتغال المركز بوظيفة أخرى وهو الكلام، فتضيع المعلومة. تتذكر نعم أيها القاضي، وإنه قد كذا وكذا، أيها القاضي نعم، وهي قد غطت عليها، قد فحصت المعلومة. لذلك نحتاج إلى اثنتين، واحدة تتكلم والثانية تتذكر. ولذلك قال تعالى أن تضل إحداهما، تضل يعني المعلومة موجودة بس اللي طحست فيها ضاعت. أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، فتذكر إحداهما الأخرى. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وفي تجربة عملية كلكم يمكن أن تعرفوها، يمكن أن تعرفوها، وهي أنك إذا كان لك أولاد بنات وذكور، وقع خصام بين بنت وولد من عيالك والأخواتك، ها، وجاءوا يشتكوا عندك، بجيت لاقي الولد يقول يا أبا أنا سويت، وهي قالت لي، وأنا قلت لها، وهي حملت، وهي كذا. المهم، والبنت تبدأ ترد تقول يا أبا لا تصدق، إيش هو كذا، هو كذا وقال كذا. أبلا تم البكاء، مقهورة، داري أنها مغلوبة، وداري أن بها شيء ناقص، وهي الحق معها، لكن طحست عليها. بعد إلا البكاء. ولذلك قال تعالى أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، وهو في الخصام غير مبين. فهذا معجزة من معجزات القرآن، كانت عند هذا الشيوعي الملحد، هذا كانت عنده شبهة وعنده مشكلة. هذا جهلك يا أيها الجاهل، يا ناقص العلم،